ولما كانت الحلقة الثامنة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحياه جمالها قبل الوصول، وصافح سمعه صوتها المعسول وهي تستأنف حديثها الموصول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما أعياه أمر ولده نور وتعلقه بعروس البحور، فجمع عليه كبار أهل المدينة فجعلوا يناقشونه، وقال له ذو ما قاله أبوه أن عرائس المياه حديث خرافة ومسلاة، وحتى على فرض وجودها فلا جدوى من التعلق بها، إذ لا نهاية لحبها، فهو لا يستطيع أن ينزل إليها تحت الماء، وهي لا تستطيع أن تصعد إليه فوق الغبراء. واستخذ الفتى لرأيهم ونزل على أمرهم، وقدم لأبيه فرض الطاعة والولاء، وطلب إليه أن يتبنى الخرساء، وسر الشيخ منصور غاية السرور، وأمر بإعداد أسطوله المشهور لينطلق بهما إلى الجزيرة في طلب يد الأميرة، حتى إذا تم الإعداد وحل الميعاد أسرع الفتى نور فأخذ بيد عروس البحور فأنزلها سفينته لتقاسمه رحلته، وبدأت السفائن تشق صفحة الماء في جو صحو وريح رخاء. الله يجازيك يا رئيس بران. المهم انك تكون مبسوط يا سيدنا الشعبندر. مبسوط وراضي ومقدر. الأوض اللي انت عاملها والمفروشات اللي جايبها، انا قلت ان احنا لما نجيب الأميرة ونركبها في مركبها طبعا هيكون معاها حشيتها، نقوم نقدر ننزل كل واحد في اوضته عشان يعرف ياخد راحته. ولسه قدامنا كتير. هانت يا سيد نور، يمكن بعد ساعتين تبان الجزيرة. الوقت لما نوصل الجزيرة هتشوف الأميرة. جميلة؟ الأميرة دلال، ست الحسن والجمال، ما شافتش جمالها العين. حتى ياسمين الخرصة كان ضروري يعني تجيبها معانا يا ابني. ودي تضايقك في ايه يا والدي؟ لا بس يعني يمكن السفر يتعبها، ثم من ناحية تانية جايز تسبب لنا شيء من الإحراج، ودي يا ابني مساء الزواج. انت يا والدي بتستعر منها؟ ليه؟ هي مالها؟ انا بس عامل لما الاميره دلال تشوفها ولا الملك يسالنا عنها طبعا هتقول بنتي. بنتي؟ انت مش اتبنتها يا والدي، انا كمان هقول انها اختي. وعلينا من ده بايه بس يا ابني؟ يا ابويا خدني على قد عقلي، انا صدقتكوا وكذبت عنيا، لكن لسه برضو الحكايه مقصره فيا. برضو ما تبطلش اللي في دماغك. انا يا والدي مقتنع بكلامك. مفيش يا ابني حاجه اسمها عرايس الميه. عارف انها حاجة خرافية، لكن وهم ومتسلط عليا، ولما اشوف ياسمين قدامي بشوف فيها كل احلامي. ادخل. ايه جيت ليه يا درغام؟ الخرصة يا سيد نور. اسمها ياسمين يا حيوان. ياسمين؟ ياسمين مالها ياسمين يا درغام؟ عمالة تحط من كل عين حفين. انا قايل لك ما تسيبش باب القمرة بتاعتها يا درغام. ما هو اللي... طب يلا روح انت سباني على هناك، انا جاي وراك. تسمح لي يا والدي؟ روح يا ابني. قبل ما تقولي انا موافقه على اللي ضيعتي حياتك عليه، لازم تتجوزيه. لو اتجوز واحدة تانية هتموتي في الصباحية، هتموتي في اليوم التالي. انت سامعاني؟ ياسمين وبعدين معاكي. لا لا لا ارجوكي ياسمين، شوفي ازاي وانت بتبصيلي زي ما يكون في عينيكي كلام وعايزه تقولهولي. نظرتك ليا بتخليني اروح في دنيا غير الدنيا. السر اللي في عينيكي وصهري عليكي ياسمين، انت طبعا سمعاني وطبعا فهماني، انت بتحبيني، انت بتبوسي ايدي. مش عارف اعبر لك عن شعوري، انا من جوه قلبي بعزك لكن مش عارف حقيقه شعوري نحوك. عروسة البحر اللي تشبه لها وتشبه لك، هي اللي مقرباني منك وهي اللي بعداني عنك. على اي حال ومهما كان ده وهم وخيال، لو كان عليا ما كنتش اتجوزت غير عروسة المية، يعني كنت اقعد من غير جواز طول عمري. انا بس برضي والدي، فهمتي؟ بكرة ما نوصل الجزيرة واتجوز انا الاميرة هتكون انت في مقام اختي. نزلوا لولو وارخوا الشمول. يلا على طول ارمي المرسى اول ونزل السقاله. يلا يا رجاله. ايه ده؟ ده ظاهر ان احنا وصلنا واحنا قاعدين والوقت سرقنا. يا سيد نور، يا سيد نور. ايوه يا ريس برهان. تعالي يا ياسمين. الحمد لله على السلامه يا سيد نور. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك يا ولدي. يا دي الناس كلهم على الشط مجنونين، الظاهر انهم شافونا من بعيد واحنا جايين ورافعين الاعلام ومعاهم الركايب والخيول. نزلوا السقاله. الله رجاله. اتفضل يا سيد منصور. تعال يا نور. تعال يا ياسمين. هاتي ايدك ما تخافيش. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. شرفت الجزيره يا سيد منصور. ابن نور. اهلا وسهلا بالامير السيد امين اللواء. تشرفنا. مولاي السلطان امرنا علشان نقابلكم بكل احترام وننزلكم 3 ايام في قصر الاكرام. واحنا قبلنا الضيافه وقبلنا الاكرام. يا درغام عمرك يا سيدنا الشهوانه. تباشر انت المراكب وتنزلوا الحاجات دي اوام وتحصلني على قصر الاكرام. اتفضلوا. اتفضل. يا سيد منصور أنا مسرور. ألا يشرفني يا مولاي ويسعدني إني أقدم لك ابني نور. وأنا يسرني ويسعدني إني أقدم لكم بنتي دلال الأميرة. ده احنا زدنا شرف يا أميرة. هي الأميرة مالها؟ حكاية بسيطة هنتكلم عنها خير إن شاء الله. مين دي الصبية الخرصة اللي نور ما بيفرقهاش لحظة؟ ياسمين يعني. دي تبقى أختي. أختك؟ أيوة بنتي. يا حبيبتي ما قلتلناش من الأول ليه؟ واسمها إيه؟ اسمها ياسمين. الجمال ده كله ولا بتتكلمش؟ الحلو ما يكملش. على كل حال ما يمنعش. ما يمنعش ايه؟ اللي هقولك عليه. انت ليه ما قلتليش ان عندك بنات؟ دي هتبقى بينا مبادلات. انت يا سيد منصور خدت بنتي لابنك، وانا هاخد بنتك لابني اللي في معزة ابني. يعني هي بتعمل كده ليه؟ لا, لا ايوة اصل الحكاية. انت عامل حساب ايه اذا كان على صوتها جمالها ده يغطي عليه؟ لكن يا مولاي اسمع بس لما اقول لك الحكاية جت ازاي. ابن اخويا الامير زعفران شافها مع اخوها نور في البستان، ومن ساعتها بيلح علينا عشان اطلب له ايدها. لكن يا مولاي دي خرصة. قلت له يا ابني دي ما بتتكلمش، قال لي احسن من الستات اللي تقعد تدش. انت يا مولاي مش فاهمني، انا عايز اقول لك ابويا عايز يقول لك انها متجوزة. متجوزة؟ انت مش تقوله كده. على كل حال انا كنت بطلب الطلب ده عشان أأكد الحب اللي بينا. إحنا يا مولاي الناس أوفياء، من طبيعتنا الوفاء، وأنا قدمت لك عربون حبي أعز ما عندي، أغلى من روح والنني، ابني ربيته بدمي وسقيته من علمي، ومع إننا عايشين في خير ربنا يعني مش محتاجين، لكن سلحته بسلاحين، العلم اللي في قلبه والصنع اللي في يده. ده كلام سبق قلته وانا سمعته وقدرته. على كل حال احنا هنبتدي الافراح من بكرة، كل يوم هيبقى فيه مهرجان لحد ما يفوتوا 40 يوم بالتمام، وفي اخر يوم الكاهن يعقد عقدهم وياخدوا بعضهم ويسافروا على بركة الله. ربنا يتمم خير ان شاء الله. خير. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعاشت الجزيرة في أعياد إلى أن حل الميعاد، وحضر كاهن الجزيرة ليعقد زواج الأميرة. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 8 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.